أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللي قاطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، اللي جوه قلبك صارف أنوار الطاعة والهداية والرحمات، اللي جوه القلب هو ده اللي احنا لازم نعرفه. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لو ربنا يعلم في قلبك الخير هيجعل القلب ده منور بالإيمان، هيجعل فيه الإيمان، سيجعل فيه محبة الرحمن سبحانه وتعالى. بس المشكلة إن القلب ده بيتقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في المسند وصححه الألباني: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. عارف لما الواحد يجيب إناء ومثلا يسخن شوية مية ولا حاجة والمية بتغلي، هو ده بالظبط، وهي في غليانها بتتقلب كده، قلبك كده وقلبك كده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول حين ما يقسم صلى الله عليه وسلم يقول لا ومصرف القلوب، لأن القلب بيتقلب وبينصرف. فعشان كده عايزين نستكشف إيه الحاجات اللي بتحول بيننا وبين وصول المعاني دي جوه القلب. أنا حبيت إن احنا نتكلم عن الموضوع ده في منتصف الحلقات تقريبا، وما نبتديش بالكلام ده، عشان واحنا ماشيين كده الواحد مننا احنا ماشيين بخطة معينة، كل واحد مننا بيتحسس قلبه، فاحنا في منتصف الطريق تقريبا عايز اعمل اللحظة الاستكشافية دي واشوف هو الكلام مش واصل ليه، هو المعاني ما اتحفرتش لغاية دلوقتي بالشكل المطلوب ليه، علشان في حجاب. ايه الحجاب؟ ابن القيم ليه كلام ماتع جدا، بيقول ان بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى 10 حجب، 10 حاجات. ورقة وقلم بقى ومعايا علشان نشوف انهي حجاب، انهي شيء صارف قلبنا عن انه يذوق حلاوة الايمان، عن انه يرطب بمحبة الرحمن سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول أول حجاب من هذه الحجب الجهل بالله، مش عارفه صح، مش عارف تتعامل معاه صح، فبالتالي بتقع في ذنوب، مش عارف انه هو مطلع عليك وبيراقب قلبك، لا ده انت مش عارف انه غيور، انه يغار سبحانه وتعالى. الله من وصفه أنه يغار، ليس من أسمائه، ما ينفعش أنه غيور، إنما يغار كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه. تنتهك محارمه المعنى الظاهر إن واحد يقع في كبائر، يقع في صغائر، يقع في ذنوب، يقع في فواحش، يقع في الأشياء اللي ربنا لا يرضى عنها. مش بس كده، في حاجة اسمها معاصي القلوب، وهنا الخطر، انه ربنا يطلع اللي في قلبك يلاقي القلب متعلق بغيره، يلاقي القلب متعلق بامرأة، يلاقي القلب متعلق بوظيفة، يلاقي القلب متعلق بفلوس، يلاقي القلب متعلق بدنيا. فالدنيا اللي ما تسويش عند ربنا سبحانه وتعالى شيء، الدنيا التي حقرها، الدنيا التي هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هي عندك تساوي كل شيء. ومن هنا يأتي الإشكال، فأنت مش عارفه، مش عارف صفته، مش عارف تتعامل معاه، فبالتالي بتعصيه، فبالتالي أنت مش واخدة بالك، بتتغرس رجلك في وحل المعصية وأنت لا تدرين، فيحجب بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى أنه لا يعرف من هو الله. لذلك في أول التوحيد العلم بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو ده المعنى الأول. الحجاب الأول حجاب الجهل بالله. الحجاب الثاني حجاب البدعة. حجاب البدعة إن أنت عشان عملك يقبل ويسيب أثر، خدوا بالكم من المعادلة دي وخلونا نمشي كده ونفهم عن الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول الموضوع ماشي إزاي، عمل يسيب أثر في القلب ومن القلب يصعد إلى الرب، يبقى الصلة ماشية إزاي؟ عمل بعمله، صلاة بصليها، صدقة بتصدق بيها، قرآن بقرأه، العمل ده أول حاجة يسيب أثر في القلب، وبعد كده القلب ده لو صافي، القلب ده لو مفهوش المشاكل دي يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى. فلو المعادلة دي فيها شيء في خلل، العمل ما بيسيبش الأثر، القلب مش طاهر، فالعمل لا يرفع لا يقبل. عشان العمل يقبل يبقى لازم فيه صفتين. الصفة الأولى إنه يكون عمل خالص لوجه الله، يبقى لا رياء لا سمعة لا عجب لا أي شائبة من الشوائب دي. أنا بعمل ليه؟ ابتغاء وجه الله. شغلان الشغلة دي ليه؟ بعمل العمل ده ليه؟ ابتغاء مرضات الله. اتنين، ومن هنا يأتي الحجاب التاني ده، إنه يبقى على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أنا عملت العمل والعمل ده عملته بمزاجي أو عملته على هواي أو ما كانش على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى مش عمل مقبول، فبالتالي ما يسيبش الأثر في القلب، لا ده يسيب حجاب، يسيب سد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فالحجاب الثاني حجاب البدع. الحجاب الثالث الكبائر. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الإيمان بيترفع بالذنوب التقيلة دي. فبالتالي أنا بعمل ذنب من الذنوب التقيلة دي أو بأصر على صغيرة من الصغائر فبتتحول لكبيرة. واحد مدخن، التدخين ده ذنب من الذنوب وهو مصر على انه يدخن، فالذنب على ذنب على ذنب لغاية ما يبقى إصرار على الذنب يقفل قلبك وتأتي هنا المشكلة. أو كبيرة بقى من الكبائر يقع بقى في المشاكل الكبار من زنا وسرقات وشرب خمر وغيبة ونميمة والذنوب اللي تحول بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فمن هنا الذنب ده يعمل ايه؟ يعمل طبقة على القلب، يعمل طبقة في طبقة في طبقة، فتيجي بقى تيجي انت دلوقتي تسمع احبك ربي مش جايبة. يا عم افهم عن الله سبحانه وتعالى، ربنا ودود بيتودد اليك، ربنا رحمن رحيم، ربنا كذا ربنا كذا، تلاقي نفسك عايز تمسك دلوقتي الريموت وتحول القناة. الكلام ده ما سمعناه مليون مرة، انتوا كل شوية تقولوا لنا كذا كذا كذا كذا، مش جايب معك. ليه مش جايب معك؟ وليه مش جايب معاكي؟ الذنب قافل، الذنب حايل، الكبيرة من الكبائر دي اللي رجلك غرزت فيها وانت وقعت في هذا الذنب او تلك المعصية، هي دي اللي قافلة. الحجاب الرابع اللي يقفل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، الكبائر نوعين، كبائر ظاهرة قلناها، الكبائر الباطنة. هنا بقى المشكلة الكبيرة. يعني انت هتقولي الحمد لله ما بزنيش ولا بسرق، الحمد لله ما بشربش خمر ولا مخدرات ولا بعمل الكلام ده خالص، الحمد لله. يعني لو بذنب، يعني انت عارف الذنوب اللي بتاعت الناس كلها، ببص كده بصة وهي تقول، يعني انت عارف اللسان الواحدة لما بتجيب شمال ويمين، ايه الكلام المعروف المعتاد عند الناس؟ لا لا لا، ده في كبائر باطنة. يعني ايه كبائر باطنة؟ يعني القلب فيه خصلة نفاق، يعني القلب فيه غل او حقد او حسد، القلب فيه معصية من المعاصي دي فتقفل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفائزين أصحاب القلوب الطاهرة فسماه مخموم القلب. ولما فسر يعني إيه مخموم القلب، قال القلب اللي لا غل فيه ولا حسد، قلب طاهر، قلب سليم. وربنا جعل عنوان دخول الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من كل الأفات دي. فينفعش تبقى شايل من حد. أنا عايزك وانت بتسمعني وعايزك وانت بتسمعي كلامي ده تاخدي قرارات. فكري معايا، ها أنا جوايا حاجة من الحاجات دي، معقولة محبة ربنا مش هتبقى في قلبي علشان أنا شايلة من فلانة أو من علانة اللي أخطأت في حقي؟ ممكن يبقى الموضوع زايد عن الحد شوية جواكي يقفل قلبك. ممكن اللي انت بتقول عليه لا أنا مش غلوية ولا الكلام اللي انت بتقوله ده خالص، بس عندك ذرة كده، ذرة كبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خطر. فممكن الذرة دي هي اللي قافلة القلب. وانت عارف، وانت عارفة يعني ذرة كبر؟ يعني دلوقتي تسمعي كلمة الحق وتعرفي الطريق، بعدين تلاقي جواكي حاجة بتقولك ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ اهو كده صعب. ليه صعب؟ هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الكبر بطر الحق. يعني ايه بطر الحق؟ وضحت الدنيا اهي. ليه مش عايزة تلبسي الحجاب الشرعي؟ ليه مش عايزة تبقي ملتزمة بجد بصلواتك وبعباداتك وبقربك من ربك؟ ليه مش عايز تاخد القرار وتتحلل من مظالم الناس اللي في رقبتك؟ ليه مش عايز تاخد القرار وتطهر مالك؟ ليه مش عايز تاخد القرار وتبطل المعاصي اللي انت عارف انها قافله بينك وبين ربنا، من اغاني ومن بنات ومن صحبيات ومن انت عارف وانت عارف. فعشان كده لما يجي بقى حد يقول لك اتق الله، راعي نظر ربنا، فتقول يا عم مالكش دعوه انت، خليك في حالك، كل واحد مننا داري اللي حاله عامل ازاي، ويا سيدي وقت الله يحلها الله، مالكش دعوه انت. ساعتها ربنا غفار غفور وحليم، وانت ما تتدخلش باللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. طب انا خايف عليك وبحبك وبحب لك الخير، ليه يبقى في بينك وبين ربنا حجاب؟ ليه تبقى موافق على انك تبقى مش على صراط الله المستقيم؟ ليه قابل البعد؟ ليه قابل الحرمان؟ هو ده بطر الحق، ما يسمعش الكلام، اخذته العزة بالإثم. الحجاب الرابع، الحجاب اللي هو الكبائر الباطنة. الحجاب الخامس، حجاب الصغائر. الصغائر بقى اللي بيقول دلوقتي زي ما كنت بقول دلوقتي، البصة والكلمة والحاجات البسيطة، يعني مش الموضوع الكبير قوي. احنا قلنا هنا خطورتها ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. الذنب ده هيجي يوم القيامة وعايز حقه. أيوة فلان ده عمل كذا وكذا وكذا، حقه العقوبة. فإن لها من الله طالبا. يا ترى ذنب على ذنب على ذنب على ذنب على ذنب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، يبقى حطب على حطب على حطب على حطب لغاية ما تولع نار. وهو ده اللي بيحصل للشباب، وهو ده اللي بيحصل لكثير من الناس لما يدمن ذنب. في الأول لا يعده شيء، يقول استغفر الله، أنا إيه اللي خلاني أعمل كده؟ إيه البصة دي؟ إيه اللي خلاني دخلت على الموقع السيء ده؟ إيه اللي خلاني أقول كذا؟ إيه اللي خلاني أعمل كذا؟ في الأول، بعدين بقى ذنب تاني، بعدين بقى ذنب تالت، بعدين بقى ذنب رابع، بعدين خلاص انسى. يعمل ايه بقى؟ الذنب الصغير على الصغير على الصغير يبقى كبير يحول بينك وبين الله تبارك وتعالى. وهنا العلماء بيقولوا خد بالك من حاجات خطيرة قوي في موضوع الذنوب الصغيرة دي، إنها هتكبر بإيه؟ قالوا تكبر بالإصرار، اتنين بالاستصغار. يعني إيه؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، ما ينفعش تقول لي أصله ذنب صغير يا شيخ، أصلها حاجة بسيطة. حاجة بسيطة بالنسبة لمين؟ حاجة بسيطة بالنسبة لك، ولا حاجة بسيطة أنت شايف أنه ده ذنب اقترفته في حق الله فده شيء هين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هنا الخطر. الخطر فين بقى؟ يبقى رقم واحد الإصرار، اتنين بالاستصغار، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من أذنبت في حقه. تلاتة بالسرور. يعني واحد يبقى فرحان قوي انه كان نفسه، واحد لسه شاب في اول حياته ولا بتاعه وايه، ونفسه بقى يتعرف على بنته ولا حاجة، واول بقى ما عمل شات وراح ترد عليه وبدأ يتكلم بدأ يحس بقى انه هو يا في عنفوان الشباب، وانه هو بقى بيحس برجولته وهي كمان تحس بنفس المعاني، فيبقى فرحان قوي ساعة ما ترد عليه وساعة ما يقوله كذا وكذا ويقعوا في ذنوب ومعاصي. فرحان بالذنب، فرحان وهو قاعد مستنيها عشان يقابلها، فأول ما تجيله يبقى في منتهى السعادة، فرحان بالذنب. السرور بالذنب يخلي الذنب الصغير يبقى تقيل وكبير عند ربنا سبحانه وتعالى. أربعة، إنه يتهاون بستر الله عليه. يقول لك يا عم يا ما عملت الكلام ده، يوه يا ما دخلت على كذا وعملت كذا وسويت كذا، وربنا غفور ورحيم وربك ستير، فيتهاون بستر الله عليه. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعاتب العتاب المر، ما غرك بربك الكريم. غرك إيه بربنا؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فيتهاون بستر الله عليه، فبالتالي الذنب الصغير يبقى كبير. ايه كمان؟ خامس حاجة من الذنب الصغير يكبر بيها، قالوا المجاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. إلا عارفين بقى برضو نفس الحكاية، يطلع تاني يوم يقول لك ده أنا عملت عمل امبارح، دخلت الفيلم الفلاني وكان فيه مش عارف مشهد عامل ازاي ويحكي ويقول، وفلان يروح يبعت له الادرس العنوان بتاع الموقع الفلاني ويقول له خش اتمتع، وعلان يقول ده انا امبارح عملت مع اصحابي كلمتين كده ورحت حاكي لهم كلام كذب في كذب وصدقوه وطلعوا مش عارف ايه، فرحان بالذنب. وايه بقى كمان؟ بيجاهر بانه بيعمل ذنوب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل دول ممكن الذنب يتغفر ويعفو الله عز وجل الا اللي بيجاهر ده، فده لازم يعمل حسنات في الجهر قدام السيئات دي ويتوب لربنا سبحانه وتعالى من هذه الأعمال. الحجاب الخامس كان حجاب الصغائر. بتكبر بإيه؟ بتكبر بالحاجات الخمسة اللي احنا قلناها. الحجاب السادس الشرك، أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، يجعل مع الله ندة. وممكن يبقى إيه؟ بحب حد أكتر من ربنا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. تحب حد أكتر من ربنا، تخاف من الجن أكتر من ربنا، تتوكل على المدير وعلى المنصب وعلى الوظيفة وعلى كذا أكتر مما تتوكل على ربنا، تقع في الحجاب ده. سبعة، حجاب التوسع في المباحات. يقول لك طالما حلال ما فيش مشاكل، فيديها إسراف في المباحات، تنزه وأكل وشرب ووا مباح مش مشكلة، بس ما تتوسعش فيه قوي لأنه بعد كده هيغلب عليك فتلاقي قلبك اتقفل مرة واحدة، فالتوسع في المباحات تقفل قلبك. تمانية، الغفلة اللي هو مقضيها ماتشات كورة ومسلسلات وأفلام وكذا وكذا ولا في دماغه بقى. يا جماعة احنا دخل علينا رمضان، يا جماعة احنا هيخش علينا أشهر حرم، يا جماعة احنا دلوقتي في كذا، ولا هو هنا اللي مركز فيه النهاردة الماتش كذا وبكره مش عارف هنطلع فين وهنصيف فين ولما يجي كذا هنتنزه فين، دماغه كلها في هذه الامور، فتحجب بينه وبين ربنا. 9 حجاب اهل العادات والتقاليد، اللي هو سلونا كده، الناس كلها بتعمل الكلام ده فما ينفعش، طب الكلام ده مش على الشرع، الكلام ده في بدعة، طب الكلام ده يخالف الشرع في كذا. طيب انت ممكن مثلا واحد يخطب واحدة ولا حاجة يقول له طالما هي في الخطوبة لكن احنا سلونا ما تعقد وتبني في نفس الوقت وخلاص، طب يعني يطلع معها وهو مخطوبين ويعمل ذنوب ويبقى مش عارف ايه ويمسك ايديها وكذا ويبقى ماشي عادتنا كده وتقاليدنا، ما ينفعش. فالعادات والتقاليد تقفل بينك وبينه. اخر حجاب، حجاب الملتزمين، اللي هو ايه بقى؟ فرحان بعمله، يعمل حاجة ويطلع تاني يقول لك انا مش عايز اقول، يعني الحمد لله ربنا فتح عليا وختمت ختمة مش عارف 3 ايام، او فرحان شوية انه هو خلص له كم كتاب، يقول لك اتعلمت الكتاب الفلاني على ايد الشيخ العلاني وعملت وسويت، فرحان قوي بنفسه، فرحان باعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء برأيه او بنفسه. العشر حاجات دول هي اللي تقفل قلبك عن ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هتكتب معايا، او كن المفروض ان انت كتبت معايا العشر حاجات دول، عشان الواجب العملي هنبتدي بقى من الحلقة الجاية ازاي نداوي بالحب، ازاي نطهر القلب من اثار الحجب العشرة دي كلها، عشان يترسخ في وجداننا بلسم الحب، ويترسخ في وجداننا أحبك ربي. الواجب العملي اكتب العشر حاجات دول وشوف ايه أكبر حاجب بينك وبين الله من هذه الأشياء، عشان تتعرف على نفسك وتعرف من أين تؤتى. من هنا نبتدي نعرف ازاي ندخل المعاني الجميلة والعالية والغالية في قلوبنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.